شكرا للزميل إبراهيم محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. طبعا دائما نقول إحنا هذا التفسير فيه جواب لسؤال نهاية الحلقة، يعني جميل الإنسان يتابع هذا التفسير حتى يستفيد ويعني يفهم كلام معنى أو معنى كلام ربي سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إن شاء الله يشارك في المسابقة. حياكم الله من جد الشيخ يوسف، هل من بعض التنبيهات حول هذا المقطع؟ الله يحفظك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني هذه من الآيات الجميلة التي تقرأ حقيقة دائما يعني من أئمة المساجد، لكن التنبيه المهم جدا في مثل هذه الآيات الطويلة الاهتمام بمسألة الوقوف. يعني في مثل هذه الآية محمد رسول الله، يعني الحمد لله مجمع ملك فهد بذل جهود كبيرة جدا وعكف العلماء يعني جلسات طويلة للاهتمام بمسائل الوقف والابتداء، ومنها هذه الآية. يعني نلاحظ الآن بداية الآية محمد رسول الله، هنا يعني هنا الوقف نسميه وقف تام واكتمل المعنى، جميل جدا أن يقف القارئ عليها. ثم بعد ذلك والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، جميل لو وقف على هذه، فتكون الآية مجزأة أو مقطعة كما هو في مرسوم في المصحف، حرف الجيم يعني جواز الوقف، وصلى اللي هو جواز الوقف مع أولوية الوصل، لكن الغالب أن بعض الناس يكون نفسه قصير، فجميل لو وقفت عليها ثم بدأت بتراهم ركعا سجدا، أيضا تقف على رضوانا وتبدأ بسيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا هم الوقوف المهمة جدا، يعني لا تقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، لا، هنا نقول ذلك مثلهم في التوراة في الكلام الذي قبله، ومثلهم في الإنجيل سيأتي، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآيات. المقصود والتنبيه المهم جدا أن نهتم بهذه الوقفات وأن نقف عليها كما هي، سواء صلى أو جيم أو قلى، كلها يعني الوقف عليها أفضل بالنسبة للقارئ الذي خاصة في مجال التعليم. أنا أرى الوقف عليها في مجال التعليم مهم جدا، بعكس ما يعني ما يكون مثلا في صلاة أو صلاة التراويح، هذا يرجع للإمام مع قوة نفسه واهتمامه بالوقف والابتداء. هذا والله أعلم. الله يحسن إليك. بالنسبة لغير الوقف الابتداء بالنسبة لحكام التجويد، يعني أحكام التجويد ما في شيء يعني أجد فيه صعوبة، يمكن عندنا كلمة فاستغلظ فاستوى على سوقه كزرع أخرج شطأه فاستوى فآزره فاستوى، يعني بعض الناس يخطئ في مسألة شطأه فيحرك الطاء فيجعلها حركة بدل ما هي ساكنة، فيقول شطأه شطأه، وهو يقصد أنها قلقلة، والقلقة تختلف، يعني هناك فارق بسيط بين القلقلة وبين الفتح في حروف القلقلة. يعني الخطأ أن بعض الناس يقول شطأه شطأه، هذا خطأ، الصحيح شطأه شطأه، يعني تسكن وتقلقل، يعني هذه يمكن الملاحظة. في يمكن أيضا فاستغلظ، يعني يمكن أكثر من حرف واحد يعني مرقق والثاني مغلق، هذه تحتاج إلى يعني كيف يرتب القارئ أو يفهم الحروف المرققة والمفخمة. يعني خلنا نأخذها قاعدة كذا، نقول إذا جاءتك الحروف التي داخلة في مجموع خص ضغط قض، هذه مفخمة. حروف مفخمة. يعني لو جينا في فاستغلظ مثلا، نلاحظ مثلا جينا نجد الفاء من حروف الاستفال، الألف من حروف الاستفال، السين من حروف الترقيق، الترقيق. الغين نجد أن إيش مفخم عليه، لأنه في العبارة ذكرناها خصة ضغط الغين، ثم نجد اللام مرققة، ثم نجد الضاء مفخمة، فهذه تحتاج إلى مران حقيقة، ما تأتي بسهولة، فينبغي على القارئ أن يدرب نفسه عليها، فإذا أراد أن يقرأها فيقول فاستغلظ فاستغلظ، ما يقول فاستغلظ فاستغلى، لأن اللام هنا وقعت بين مفخمين، بين الغاء الغين وبين الضاء اللام، فلا بد يفخمها، يفخمها، يقول يعني متعود ويفخمها، لا، لا بد أن يكون هناك يعني تفاوت بين الاستفال وبين الاستعلاء أو التفخيم والترقيق، فتقول فاستغلظ فاستغلظ، ما تقول فاستغلظ، هذا من يعني هذه غالبا يعني تكون من الأعجمية، يعني لغة الأعاجم هم الذين لا يفرقون بين التفخيم والترقيق غالبا. فأنت عربي الحمد لله وأجعلك الله عز وجل لك عربي، فحاول أن تعود نفسك على القراءة الصحيحة في مثل هذه الآيات. جزاك الله خير شيخ يوسف وأحسن الله إليك. معنا المتصل الأول أخونا عبد العزيز عبد الكريم، عفوا عبد الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عبد الكريم، مساء الخير، الله يطول عمرك. الله يمسيك بالنور والسرور. عبد أخو تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم مغفرة وأجرا عظيما منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت يا عبد الكريم ما شاء الله جزاك الله خير تلاوتك جيدة ويبارك فيك الله يحفظك لكن في بعض الملاحظات اليسيرة يعني نتنبه لها حتى أن يعني نحاول أن نكمل قراءتنا ما شاء الله بهذا الترتيل الحجازي الجميل ما شاء الله. في عندنا في قوله سبحانه وتعالى في عندما قلت بسم الله الرحمن الرحيم الراء فخمها شوية لا تقول بسم الله الرحمن لا الرحمن الرحمن الثانية ليظهره ها لا تقول ليظهره ليظ ليظ لا خلها ليظهره امسكها لا تخلي الضاء تنفلت منك فتصبح قلقلة فهمت لأن الضاء ليس من حروف القلقلة فماذا تقول ليظهره ليظهره أيوة ليظهره الثالثة أنت عكستها يعني حتى الضاء في عفوا كذلك في فضلا في قوله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ما تقول فضلا فضلا لا فضلا بالضبط ممتاز نفس يظهره بالضبط الثالثة في قوله سيماهم في وجوههم سيماهم في وجوههم عندنا الميم ساكنة وأتى بعدها حرف الفاء ها والفاء من حروف في الميم الساكنة يكون من حروف إيش الإظهار ولا الإخفاء الفاء إيه في الميم الساكنة مو ليس النون الساكنة في أحكام إظهار. الميم الساكنة إظهار إظهار أنت أخفيتها أنت قلت سيماهم في وجوههم جهجت معك مع الترتيل يعني تحس أنها جميلة مع الترتيل في نغم إيه. فانتبه لها تقول سيماهم في وجوههم لا تقول سيماهم في صدقت قلها مرة ثانية سيماهم في وجوههم ممتاز الأخيرة وهي يعني تعتبر تكميلية نقول نسميها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنا لو قرأتها بنفس واحد وكملت الآية أكملت المعنى بشكل تام أفضل منك توقف تقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوقف يكون المعنى هنا ناقص ما في لا وما شاء الله يعني أنت قراءتك يعني في لاحظت عليك نفسك جيد وخاصة أنك تقرأ المقام الحجازي والمقام الحجازي يحتاج لنفس طويل إذا لم يكن لديك نفس طويل في المقام الحجازي لا تقرأ بالحجازي لأن الحجازي يحتاج إلى تمغيط شوية مثل ما يقرأ الشيخ محمد أيوب رحمه الله لو تعيد لنا يعني تعيد وعد الله الذين عملوا الصالحات إلى آخر الآية بالنغم حقك نفسه وعد الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ممتاز شوف كيف جميلة جدا حتى في أدائك وحتى في قدرتك ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله بارك الله فيك عبد الكريم شكرا لك من عفوا من يتكلم عبد الكريم من خميس مشيط الله يحييك إمام مسجد ولا سام إمام مسجد أنت لا الله يطول عمرك. الله يحفظك. شوفه والله ما شاء الله صوت جميل. سبيت يبغى يرشحك إمام. يا والله يستاهل ما شاء الله تبارك. الله يبارك وجهه. لا أنت نفدر. الله يحفظك. الله يذكرك. من خميس مشيط إلى مكة معنا الأخت بلقيس. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بلقيس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أضم الذال. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار والذين آمنوا والذين معه. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا مما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يجب الزراع ليقيض بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنتي بارك الله فيك يا بلقيس. ما شاء الله قراءتك جميلة. على نفسك شوي ضعيف يمكن مع البرد هالأيام ولا في مكة دافي الجو. لكن ما شاء الله قراءتك جيدة يعني بشكل عام. ما شاء الله جزاك الله خير. يعني ما في ذاك ملاحظات شديدة. بعض الملاحظات اليسيرة في حكام التجويد. لكن هذه تأتي يعني ويحاول الإنسان يطورها بكثرة السماع وكثرة القراءة بقدر الإمكان. يعني يحاول الإنسان يجعلها في اليوم جزء نص جزء يقرأه أو حتى لو يقرأ بعض الأوجه. لكن يحاول يركز فيها على أنه يصحح تلاوته أنه يصحح ليست مجرد قراءة فقط لكن يحاول أن يطور قراءته بالأداء الجميل. بارك الله فيك. شكرا. شكرا بلقيس الله يعطيك العافية. من ينبع معنا الأخ حسام. هلا يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حسام. أخبارك طيبين؟ الله يسلم. كيف حالك يا حسام؟ طيب؟ الحمد لله. أي صف؟ صف ولا ثانوي. الله يوفقك يا حسام. عساك تحفظ القرآن كله إن شاء الله. لا الله. طيب أجل تفضل الشيخ يسمع تلاوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. حسام لا تستعجل في القراءة وبعدين اكسر الراء في رضوانا لا تستعجل اقرأ بهدوء. فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في ومثلهم نفس الشيء ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم كفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيما. مغفرة وأجرا عظيما. مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك يا حسام. حسام جزاك الله خير. معك ياسر يا حسام. تفضل يا هند. تفضل ياسر. الو السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله ياسر. الله يحييك. كم عمرك؟ عمري 10. تقرأ المقطع نفسه ولا تقرأ سورة الفاتحة؟ لا أبغى مو المقطع نفسه، سورة ثانية. وش هي؟ دقيقة بس ثانية. طيب تقرأ الفاتحة يا ياسر، ايش رأيك؟ المعارج تقرأها كلها؟ ها؟ لا مو كلها، نصها من خمسة. نصها. طيب اقرأ أربعة سطور كويس يعني عشان يقيم الشيخ التلاوة. تفضل. المعارج؟ ايوه. اي بس لا تطول، أربعة سطور كذا. طيب خلاص. يلا. الوجه الأول منها. ها طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بس ثانية. وش تسوي؟ تدورها؟ تاع المصحف. أيوه. ما أخذتها في المدرسة؟ أيوه هذه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. فألا سائل بعذاب واقع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألا سائل بعذاب واقع. خليك معي ياسر. أيوة. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. بعذاب واقع. بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح. تعرج الملائكة والروح. والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. ما شاء الله. طيب بارك الله فيك يا ياسر، جزاك الله خير. باقي الأمال يا ياسر. هذه هنا. يلا ياسر. أيوه. تسمعني؟ أيوه أيوه. لا تستعجل كذا، شو فيك طاير؟ شو معجلك؟ مفكش. عندك لمار؟ أيوة عطنا لمار. يلا هو نفس الشيء فك الحين بعد. يلا تفضل. هلو. هلا لمار. يلا يا لمار اقرأي. الحمد. بسم الله. بسم الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عكسيها عكسيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرة ثانية. صراط الذين. صراط الذين ألعمت. مو بألعمت. صراط الذين أنعمت بالنون. أنعمت. صراط الذين أنعمت عليهم. أيوة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا لمار. أحسنتي. بارك الله فيكم يا حسام وياسر. لمار من ينبع الله يعطيكم العافية. معنا من عرعر الأخ سيف. سم الله عدوك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يحييك أخوي سيف. تفضل دعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت يا سيف ما شاء الله بارك الله فيك. قرأت على من يا سيف؟ على الشيخ نواف رحيل عنزي. الشيخ نواف عندكم في الشمال نعم ما شاء الله. بس شف انتبه للحرف الأول في بداية قراءتك، هذه غالبا ما تكون عند كثير من اللي يقرؤون غالبا، يعني على سبيل المثال سورة الفاتحة تجد يهمل الألف في الفاء في الحمد لله رب العالمين، يبدأ كذا الحمد لله رب العالمين ما يقول الحمد لله، نفس الشيء أنت بدأت قلت هو الذي، ها كأنك نطقت واو بدون ما تنطق لها، فانتبه لها قل هو الذي، هو خاصة لها أنه حرف ضعيف يعتبر أضعف حروف الهجاء فيحتاج الانتباه خاصة لما يكون في بداية الكلام أو في نهاية الكلام، يعني بعض الناس الآن إذا وقف عند قول الله عند لفظ الجلالة مثلا من دون الله تجده يقول من دون الله ضعيف الحرف فلا بد أن ما يظهر، أو من دونه تجده يقول من دونه ضعيفة لا بد تقول من دونه، أو هنا نفس الشيء هو الذي هو هو الذي، ولا ما شاء الله يعني قراءتك ما شاء الله محققة وجميلة جدا، وبين أثر الشيخ نواف ما شاء الله بارك الله فيه وأبلغه السلام والتحية، ونسأل الله عز وجل يبارك فيكم يا أهل الشمال. الله بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم شيخ. بارك الله فيك شيخ سيف الله يحفظك. الله يحفظك. معنا من جدة أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. مرة ثانية يبتغون يبتغون فضلا لا لا اللام اللام لا تفخمينها مثل يعني هذا من تأثير الضاد على اللام فلا بد ترقق اللام يبتغون فضلا فضلا لا ترك اللام تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ القلقلة في الطاء يا أم علي القلقلة في الطاء شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله، أحسنت يا أم علي. تحفظين القرآن كذا؟ لا. كم تحفظين؟ أحفظ أجزاء بسيطة. طيب بارك الله، شد حيلك ما شاء الله، قراءتك جيدة إن شاء الله. فتحتاج من هذه القراءة الجميلة أن يكون هناك يعني كم كبير من الحفظ. لو حفظت القرآن ترى سهل عليك ما شاء الله بهذا الأداء الجميل، سهل عليك يعني، لأن أكثر الذين يحفظون القرآن ويجدون صعوبة تواجههم صعوبة بعض الألفاظ، بعض الكلمات وبعض الصور القوية جدا، مثل صورة النساء أو صورة محمد أو صورة مثلا الكهف، يجدون صعوبة في النطق فيتعثرون ويتوقفون. لكن ما شاء الله بهذا الأداء الجميل دافع لك أنك إن شاء الله تحفظين القرآن. نعم، أعطونا علي معنا. ها إما علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب كيف حالك أنت علي؟ طيب. تدرسي علي؟ إيه. أي صف؟ والألف. كيف؟ والألف. ولا الله يبارك فيك، تفضل يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، صلحك الله يا علي. ما شاء الله، جميلة قراءتك يا علي، موفق إن شاء الله، إن شاء الله نراك قريبا إمام بعد حفظ القرآن إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية أم علي وابنك علي من جدة. معنا أيضا من تبوك الأخ أبو عمر. أبو عمر. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عمر. الله يحييك ويبيك يا رب. الله يرضى عليك، تفضل جعلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم لا تجعل هناك إخفاء، على طول مباشرة اظهر الميم اظهارا كاملا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل نفس الشيء، نفس الحكم اللي تو. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير على هذه التلاوة. الله يحفظك. لكن تحتاج أنك تهتم به بعض الأحكام، النون الساكنة والتنويم وأيضا الميم الساكنة، لأن هذه يعني تعتبر أساسيات في التجويد، أو يسمونها يعني أحكام بدائية في التجويد. ولا ما شاء الله أدائك وصوتك ما شاء الله رخيم، ويعني يساعدك على أنك إن شاء الله تحسن أحكام تجويدك، فاهتم فيها. يعني الميم الساكنة إذا تبدأ حرف الفاء تكررت معنا أكثر مرة، هذا إظهار خالص، سيماهم في، سيماهم في، ما أقول سيماهم في وأجرا عظيما، ما أقول وأجرا عظيما، إظهار، إظهار كامل، أجرا وأجرا عظيما. بارك الله فيك، الله يحفظك، جزاك الله خير. معك عمر معي سهيلة أول شيء. سهيلة طيب تفضل يا سهيلة. تفضل يا سهيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك، حسنتي حسنتي يا سهيلة، ما شاء الله. بقي عمر. ايه تفضل يا عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت يا عمر، ما شاء الله، أنت جبت حكم الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الفاء، ما شاء الله جبتها يعني طبقتها بحذافيرها بامتياز. فانتبه لسهيلة، خلها تطبقها مثلك، يعني طريقة قراءتك فيها ما شاء الله. أنت تدرس في حلقة يا عمر؟ أيوه. ممتاز، بارك الله. باقي حفصة ولا خلاص؟ باقي حفصة. تفضل يا حفصة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أحسنت ما شاء الله، بارك الله بك يا حفص، أحسنتي ما شاء الله تبارك الله. مميزين الأولاد ما شاء الله تبارك الله، يبدو أنهم طلاب حلقة تحفيظ، أظن ما أحد يعني أتمنى أن أحد يكون أحسن منه لولده. صحيح. الله يبارك له ما شاء الله. شكرا لأخينا أبي عمر ولأبنائه عمر وحفصة وسهيلة من تبوك، الله يجزاهم خير. معنا رائد من جدة. رائد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رائد. الله يسعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. نفس الشيء الميم مع الفاء يا رائد، انتبه لكلمة مثلهم في التوراة، الميم مع الفاء تظهر هنا إظهار. مثلهم في التوراة لا زال فيه إخفاء. ذلك مثلهم في التوراة، على طول اكتم الميم كاملة ثم ابدأ في الفاء بدون ما يكون هناك إدغام أو إخفاء. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في نفس الشيء ومثلهم في الإنجيل كزرع. نظهر الميم. إيه تظهر الميم إظهار كامل بدون إخفاء بدون غنة أبدا. ذلك مثلهم في التوراة. نعم الثانية. ومثلهم في الإنجيل ممتاز. كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعدو الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما شاء الله رايد، ما شاء الله قراءتك جميلة حقيقة، من ناحية الترتيل فيها نبرة الخشوع والإحساس في القراءة، وهذه تحتاج يعني ما شاء الله إلى أنك تطور هذه الطريقة، وأفضل ما يطورها أنك تقرأ كثير. هذه واحدة. الشيء الثاني، حاول أن تصحح الأحكام التجويدية الأساسية، يعني مثل الإظهار، الإخفاء، الإدغام، الإقلاب، هذه حاول تتقنها. ليه؟ لأن ما شاء الله بعض الأحيان يعني بعض الأحيان إحنا لما نصلي خلف إمام صوته جميل وأداؤه جميل وخاشع تجيك مثل هذه الغلطة، ميم ساكنة بعدها حرف الفاء في خفيها، فتحس أنك وأنت في صلاتك تنشغل عن بهذا الخطأ. فما شاء الله يعني قراءتك ما شاء الله جميلة، مثل ما ذكرت لك عندك إحساس جميل في القراءة والخشوع الجميل هذا في نبرة قراءتك، فسأل الله عز وجل يبارك فيك. اللهم جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي رائد، الله يعطيك العافية. من المتصل الأخيرة في هذه الحلقة؟ الأخت ياسمين من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لا تغطين على الميم زيادة. سيماهم في وجوههم خليها بسيطة. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. نفس الشيء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. الميم بعدها الفاء هذا يظهر. يقول الناظم واحذر لدى وفاء اللي هو الواو والفاء أن تختفي احذر لقربها والاتحاد فلتعرفي ليش. لأن فيه تقارب بينها وبين المخرج يعني في المخرج. شوف الميم لاحظ مخرجها وين من الشفة والواو والفاء أيضا مخرجها من الشفة فهذا سبب الوقوع في الخطأ. فنحاول أن نركز عند قراءة مثل هذه الكلمتين اللي هو الميم إذا أتى بعد ميم ساكنة أتى بعد حرف الفاء أو الميم ساكنة إذا بعد حرف الواو فلا نخفي أو نضغم أو نجعل فيه هناك غنة يعني نخلصها بالكامل. ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب على سوقه إذا وقفتي بدون ما تكسرين على سوقه يعجب يعجب يعجب يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك يا ياسمين ما شاء الله قراءتك جيدة يا ياسمين بس في الأخير في النصف الثاني كانك استعجلتي عشان كذا بدأت تقعين في الأخطاء. هذا شيء طبيعي يعني من الارتباك فحاولي تقرأينها كثير سواء الآيات هذه أو غيرها أقرأي كثير وأكثر من القراءة والسماع وتجد إن شاء الله تحسن في قراءتك. بارك الله فيك يا ياسمين. ممكن يا شيخ تشارك؟ طيب يلا بس بسرعة. من هي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ الأخت عبير. عبير تفضل عبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيك يا عبير ما شاء الله قراءة جميلة لكن نفس ملاحظة أختك يا ياسمين اللي هو الميم إذا أتى بعدها الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف الفاء هنا إظهار تام كامل ما فيه أي غنة يعني في تكررت معك في ثلاث كلمات في قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم وسيماهم في هذه واحدة الثانية ومثلهم في التوراة والثالثة ومثلهم في الإنجيل كل هذه الكلمات لابد أن تظهر الميم إظهارا كاملا دون إخفاء أو غنة. مبارك الله فيك شكرا لك يا عبير الله يعطيك العافية. بارك الله في الأختين ياسمين وعبير. طبعا كان هذا هو الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة. قبل أن ننتقل فاصل سؤال الحلقة شيخ يوسف، يعني اليوم المقطع من وسط السورة وأكثر المستمعين يبسمل، هل البسملة هنا مشروع؟ العلماء تكلموا في هذا، ومنهم الإمام من ناظم في قوله سبحانه، في قوله ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا. ولا بد منها يقصد البسملة، لا بد أن تبدأ في بداية السورة، لا بد أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. سواها اللي هي سورة التوبة أو سورة براءة لا تبسمل فيها، وداخل الأجزاء الحكم عام على القرآن كله، خير من تلا سواء في التوبة أو في غيرها. سواها أي التوبة، وفي الأجزاء أي داخل أجزاء السورة داخل الآيات بعد كلمة براءة تأخذ الحكم كله في القرآن كله سواء سورة براءة في أي في المصحف كله. إذا بدأت في داخل وسط الصور لك أن تبسمل ولك أن لا تبسمل، وإذا بسملت شرح لك الأجر فيها في حروفها، وإذا لم تبسمل أيضا ما عليك، لكن في سورة الفاتحة لا بد من البسملة حتى تخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء عدها آية من سورة الفاتحة حتى تخرج من الخلاف اقرأ به البسمة. طيب يجيك واحد يقول لك هذا أئمة المساجد ما يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم، ما يفعل ما يجهر بها، لكن لا بد أن يقرأها سرا، يسر بها لكن لا يجهر بها على المذهب طبعا. الله يجزاك خير شيخ يوسف ويعطيك العافية. كان مثل ما ذكرنا قبل قليل الأختان ياسمين وعبير هما الاتصال الأخير في هذه الحلقة، لأن نبقى مع فاصل سؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله مع ضيفنا. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين، مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة، في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في هذه الآية ذكر صفة الرسول وصحابته في التوراة، فما هي؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة، سؤال الحلقة. في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، في هذه الآية ذكر صفة الرسول وصحابته في التوراة، فما هي؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. أهلا بكم أحبائنا الكرام، استمعتم لسؤال الحلقة والجواب كما تعلمون موجود في التفسير الذي تولي بداية الحلقة. بالإمكان الاستماع إلى إعادة الحلقة يوم الأربعاء الواحد ليلا أو يوم الجمعة الرابع عصرا مشيئة الله تعالى، أو عبر المنصات الإلكترونية تويتر وفيسبوك وتليجرام واليوتيوب التابعة لإذاعة القرآن الكريم. مستمعينا الكرام، تنعقد هذه الأيام التصفيات النهائية على مستوى منطقة الرياض لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده وتفسيره. في إطار مشاركة جمعية القرآن الكريم بالرياض مكنون، معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون. بداية نرحب بكم شيخ عبد الرحمن، أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين وحياكم الله. الله يحييكم شيخ عبد الرحمن. لو يعني أعطتنا كذا نبذة مختصرة وتذكيرية عن هذه المسابقة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا أشكر الله سبحانه وتعالى وأسأله سبحانه وتعالى لي ولإخواني المسلمين جميعا مزيدا من التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. هذه المسابقة مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وتولاه، تعقد سنويا في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى المملكة العربية السعودية. هذه الدورة 21، سبق 20 دورة قبل هذه الدورة. من أهداف هذه الدورة أولا إعداد الطلاب لخوض المسابقات الدولية كمسابقة الملك عبد العزيز الدولية وغيرها من المسابقات التي تعقد في دول العالم قاطبة. هذا هدف من الأهداف. ثانيا الحقيقة إيجاد طلاب متميزين، طلاب وطالبات، وإذا قلنا طلاب يقصد فيه طلاب وطالبات متميزين في الحفظ ليتولوا إن شاء الله تعالى في المستقبل والمستقبل القريب موضوع التحكيم وموضوع القراءة وما جملة من أئمة الحرمين الشريفين وغيرهم من الأئمة الذين يشار لهم بالبنان إلا نتائج مثل هذه المسابقة. المسابقة كيف تبدأ؟ لما تنتهي هذه المسابقة ويعمل لها حفل تبدأ الجمعيات في الإعداد للمسابقة التي تليها. كل جمعية من جمعيات المملكة التي تجاوزت 200 جمعية تصطفي مجموعة من الطلاب على حسب فروع هذه المسابقة. لهذه المسابقة 5 فروع. الفرع الأول القرآن كامل حفظا وتلاوة وتفسيرا. الفرع الثاني القرآن كاملا حفظا تلاوة وحفظا. الفرع الثالث حفظ 20 جزءا متوالية. والرابع حفظ 10 أجزاء متتالية. والفرع الخامس حفظ 5 أجزاء. بعد ذلك كل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية 13 تبدأ بعملية تصفية بين جمعياتها وبين التعليم العام، طلاب التعليم العام وطلاب الجامعات خلال السنة كلها خلال السنة. أي نعم. ثم تخرج الآن هذه المرحلة الثانية والتي عملت في منطقة الرياض الأسبوع الماضي، والله الحمد والشكر نبغى مجموعة من طلاب سواء جمعية الرياض أو غيرها من الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض، خرج مجموعة من الطلاب والطالبات. هذه المجموعة إن شاء الله تعالى في الشهر القادم يدخلون مباراة أو يدخلون مسابقة مع زملائهم في بقية المناطق 13. منها يخرج بإذن الله تعالى لنا في كل فرع من هذه الفروع 5 3 طلاب، بمعنى يخرج 15 طالب، 15 طالبة، 30 طالب وطالبة. هؤلاء هم صفوة الصفوة، هؤلاء هم الذين بإذن الله تعالى لهم مستقبل عظيم ومستقبل إن شاء الله تعالى مشرق، هم وبقية زملائهم. لكن يعني انت ذكرت أن هناك تصفية حتى في الآن جمعية مكنون، يعني صفون حتى يبقى مجموعة، يعني الآن لو تقدر تعطي نبدأ عن هذا المجموعة الآن توقعاتكم إن شاء الله يعني لأن ينالوا يعني الفوز في هذه المسابقة. والله خرج من جمعية مكنون سلمك الله بالنسبة للطلاب خرج 15 طالبا من طلاب أو 5 طلاب من طلاب الرياض مدينة الرياض و3 طلاب من جمعية الزلفي وطالبان من جمعية الدرعية وطالب واحد من الخرج. هذا فيما يخص الطلاب. أما الطالبات في المسابقة قبل النهائية طبعا على مستوى منطقة الرياض ظهر لنا 52 طالبة والله الحمد الشكر. كل هذه الطالبات أو كل هؤلاء الطالبات تأهلنا لدخول المسابقة إن شاء الله تعالى في الشهر القادم. وبهذه المناسبة السعيدة نزف الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وتولاه الرئيس الفخري أول رئيس فخري لجمعية مكنون على ما يولي هذه الجمعيات ويولي كتاب الله سبحانه وتعالى من اهتمام عظيم. والشكر موصولا لولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظه الله وتولاه، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ جزاهم الله خير، يتابعون هذا العمل الجليل، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون له مظهر عظيم للمملكة العربية السعودية لتمثيل طلابنا في المحافل وفي المسابقات الدولية. شكر موصول أيضا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض جزاه الله خيرا، فهو مهتم اهتماما عظيما بهذه المسابقة وبالعمل القرآني كله، وهو من الداعمين الذين يشار لهم بالبنان، جزاه الله عنا وعن طلابنا وعن المسلمين خير الجزاء. اللهم جزاكم الله خير شيخ عبد الرحمن. في النهاية لو بس يعني أشرت لمن أراد دعم برامج الجمعية كيف ممكن التواصل؟ الجمعية عندها برامج كثيرة، وسواء كان في الدورات أو سواء في الحفظ أو دعم المعلمين أو دعم الأوقاف الموجودة في الجمعية. أرقام التواصل كلها موجودة على موقع الجمعية في الشبكة العنكبوتية، بإمكان أي واحد من إخواننا المستمعين أن يدخل إلى هذه الشبكة ويستعلم عن كل ما يريد من الأرقام، سواء كان من الإحصاءات أو كان من أرقام الحسابات التي تتلقى الجمعية الدعم والتشجيع من لدن أهل الخير والإحسان أثابهم الله. اللهم شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مكنون، إن كنتم معنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب جهودكم وأجركم ويشكر سعيكم، بارك الله فيكم.